الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل الكلام عن صلاة الجمعة، وكنا قد تقدم معنا شيء من فصول هذا الباب، وبقي عندنا الفصل الأخير. نعم. ها هنا والجمعة ركعتان، يعني أن صلاة الجمعة تؤدى على صفة الركعتين، بخلاف صلاة الظهر للمقيم فإنها تصلى أربع ركعات. وصلاة الجمعة ركعتان بإجماع أهل العلم، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ركعتين، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن بقي هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي: هل هاتان الركعتان صلاة مستقلة أو هي ظهر مقصورة؟ جمهور أهل العلم يقولون بأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلا عن الظهر، ويستدلون على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. وورد نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ويترتب على الخلاف الوارد في هذه المسألة عدد من المسائل، من أبرزها مسألة تقديم الجمعة قبل الزوال وتقدمت، ومنها جمع صلاة العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر، لو قدر أن مسافرا صلى مع الناس الجمعة هل يجوز له أن يجمع العصر معها؟ إن قلنا صلاة الظهر صلاة مستقلة، وليست إن قلنا صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، لم يجز جمع العصر معها، لأن الأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. استثني حالة الجمع بين الظهر والعصر لورود دليل خاص، فنقتصر في محل الخصوص على ما ورد، ولم يرد في الشرع جمع العصر مع الجمعة. وهكذا عدد من المسائل المترتبة على الخلاف السابق. قال المؤلف: يسن أن يقرأ جهرا، فالصلاة صلاة الجمعة القراءة فيها جهرية، وهذا من أدلة الجمهور على أن صلاة الجمعة فرض مستقل وليست ظهرا مقصورة، إذ لو كانت مقصورة لا شرع الإسرار بالقراءة فيها. والمستحب، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الجهر في صلاة الجمعة. قال: يستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الجمعة كما في الصحيح. وقد ورد أنه كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية كما في السنن، وهذا ليس على سبيل التحتم والوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب كما تقدم. قال المؤلف: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد. البلد يتطلع الشارع لاجتماع أهله في مكان واحد في صلاة الجمعة من أجل أن يلاحظ بعضهم بعضا وأن يظهروا هذه الشعيرة، شعيرة الجمعة، فالأصل أن تؤدى في موطن واحد. ولذلك كان الناس في العهد الأول في عهد النبوة وعهد الخلفاء كانوا لا يجمعون في البلد إلا في موطن واحد، ولذلك لم يؤثر في عهد النبوة أن أهل البلدان المجاورة للمدينة كانوا يصلون ما في قراهم، وإنما كانوا يذهبون إلى المدينة فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون من العوالي ومن قبى ومن غيرها حتى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد يضيق بالمصلين أو شق على الناس وعسر عليهم، فحينئذ يجوز أن يوجد في البلد أكثر من جمعة. قوله إلا لحاجة، ويدل على هذا ما ورد في نصوص الشريعة من نفي الحرج، ومن كون هذه الشريعة مبنية على اليسر والتسهيل. قال: فإن فعلوا، يعني إذا صلى أهل البلد الجمعة في أكثر من موضع ولم يكن هناك حاجة، فحينئذ تصح جمعة واحدة وبقية الجمع لا تصح. ما هي الجمعة الصحيحة؟ الجمعة الصحيحة التي يباشرها الإمام أو نائبه. فإن لم يكن هناك إمام في البلد فالجمعة التي آذن بها الإمام، وأما الجمعة الأخرى فإنه حينئذ لا تصح لعدم وجود الحاجة لها، ولأن هذه الجمعة الأخرى قد أقيمت من باب تفريق الناس والافتئات على الأئمة. قال المؤلف: فإن استويا في إذن، كانت الجمعتان جميعا قد أذن فيها ولي الأمر وليس لهما حاجة، أو استويا في عدم الإذن، فحينئذ من صلى الجمعة أولا فصلاته هي الصحيحة، ومن تأخر فإن الجمعة الثانية تكون هي الباطلة. بماذا تكون الجمعة متقدمة؟ هل هو بالخطبة أو بالانتهاء من الصلاة أو بتكبيرة الإحرام؟ المشهور من المذهب أن المقصود بهذا الموطن تكبيرة الإحرام. قوله: وإن وقعتا معا، يعني تكبيرة الإحرام منهما، أو جهلت الأولى فإنه يحكم بالبطلان. يترتب على الحكم بالبطلان أنه يجب على كل واحد ممن صلى هذه الجمعة أن يعيدها ظهرا، أن يعيدها ظهرا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك سنة صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلية، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة راتبة قبل الظهر، والذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للسنن الرواتب لم ينقلوا إلا صلاته للسنة البعدية بالنسبة للجمعة. لكنه يشرع للإنسان إذا دخل الجمعة، إذا دخل للمسجد يوم الجمعة، أن يصلي تحية المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني ولغيره: قم فصلي ركعتين. فهذه تحية المسجد. ما الفرق بين قولنا هذه تحية مسجد وهذه سنة راتبة؟ السنن الرواتب إذا فاتت شرع لنا قضاؤها، بخلاف النفل المطلق وبخلاف تحية المسجد، فإنه إذا فات وقتها فإنه لا يشرع لنا قضاؤها. أما بالنسبة للسنة بعد الجمعة ففيها ثلاثة أقوال مشهورة: ركعتان وأربع وست ركعات. وفيه قول يقول بجواز الكل، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، قال: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، لأن قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قوله: وأكثرها ست ركعات، فإنه قد ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وقد ورد في بعض الألفاظ أنه يصلي في المسجد أربعا وفي البيت ثنتين. وهل هذا على سبيل البدلية أو على سبيل الجمع، بحيث يكون يصلي ركعتين في المسجد، يصلي أربعا في المسجد ويصلي ركعتين في البيت فيكون الجميع ستا؟ نقول هذا لعله هو الذي تجتمع به الأقوال والروايات الواردة في الباب. قال المؤلف: ويسن أن يغتسل، يعني يستحب للإنسان أن يغتسل. قال: وتقدم معنا هذا الحكم في كتاب في باب الاغتسال، وتقدم أن أهل العلم اختلفوا في حكم الاغتسال للجمعة، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن الاغتسال ليس بواجب، ويستدلون عليه بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وإلا فليتوضأ، وورد في بعض الألفاظ من اغتسل يوم الجمعة، وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة وبكر للصلاة، إلى أن قال: غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يذكر الاغتسال. وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول للظاهرية وكان ابن القيم يميل إليه، إلى وجوب اغتسال المرء لصلاة الجمعة، يستدلون عليه بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحمله الجمهور، حمل الجمهور قوله واجب بأن المراد به المتأكد على المعنى اللغوي، وليس المراد به الذي يأثم تاركه، جمعا بين الأدلة. وشيخ الإسلام يقول: من كان فيه ريح أو من كان يتأذى الناس من رائحته فإنه يجب عليه الاغتسال، سواء كانت الرائحة بسبب المهنة والعمل أو كان بسبب العرق أو نحو ذلك. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا تجب عليه الاغتسال لصلاة الجمعة. قال: لأن الأحاديث الواردة بالأمر بالاغتسال لصلاة الجمعة جاءت بسبب، وهو أن أهل العوالي ونحوهم كانوا إذا قدموا كانت لهم رائحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف: ويتنظف، يعني يشرع للمسلم حال ذهابه لصلاة الجمعة أن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه وأن يبكر إليها ماشيا. المسلم مطلوب مستحب له التنظف والتجمل في جميع أيامه وفي كل أحواله. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الكبر قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا يتأكد في صلاة الجمعة، لأنه قد ورد الترغيب في مثل ذلك. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر بيته ويدهن من دهنه ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا حضر إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله: ويبكر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أو من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح إليها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح إليها في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح إليها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة قال بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لكن متى يشرع التبكير؟ ومتى تبتدئ الخمس الساعات هذه؟ قال طائفة: من صلاة الفجر. وقال آخرون ومذهب مالك لأنها تبتدئ من زوال الشمس، قال: لأن الرواح لا يصدق إلا ما بعد الزوال. والأظهر أنها من ارتفاع الشمس، لأن هذا بداية وقت صلاة الجمعة. قوله ماشيا، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو واستمع للخطيب كان له بكل خطوة يخطوها أجر عمل سنة. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي. وقوله من بكر وابتكر وغسل واغتسل، يعني أن هذا الاغتسال الذي فعله اغتسال جنابة. قال: ويدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام هذا من بسبب قرب الإنسان من الإمام أو بسبب كونه في الصفوف الأولى. قد ورد في الأحاديث الترغيب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ثم إنه إذا قرب من الإمام ودنا منه سمع كلامه وفهم مقاصده ولم يخف عنه شيء مما يذكره الإمام. قال المؤلف: ويقرأ سورة الكهف، يعني يشرع للمسلم أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف من أولها إلى آخرها. وقراءة سورة الكهف لا تختص بوقت من يوم الجمعة، لو قرأها قبل الجمعة أو بعد الجمعة أو بعد العصر ما لم تغرب الشمس فإنه حينئذ يسمى ويعد ممن قرأ سورة الجمعة في هذا سورة الكهف في يوم الجمعة. وقد ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قرأ سورة الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعة الأخرى في أحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا. قال المؤلف: ويكثر الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل وعلا شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه، ولم يبين هذه الساعة، ولذلك يستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم لعل الله عز وجل أن يوفق المسلم لإدراك هذه الساعة. وقد ورد في عدد من الآثار ذكر هذه الساعة، فقال بعض الصحابة هي وقت صلاة الجمعة، وقال آخرون هي آخر ساعة من النهار قبل الغروب، وكل هذه الأقوال محتملة. ولذلك فإكثار الإنسان من الدعاء في يوم الجمعة في جميع أوقاته لا شك أن له مزية. قال: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة، كما ورد في السنن. قوله: ولا يتخطى رقاب الناس، لأن تخطي رقاب الناس فيه إيذاء لهم، والإيذاء من المحرمات، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكون ذلك يشغل هؤلاء الذين حضروا إلى الجمعة عن الذكر وعن التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ونحو ذلك. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء يوم الجمعة متأخرا فبدأ يتخطى رقاب الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اجلس، فقد آذيت وآنيت. الإيذاء بسبب التخطي، وآنيت يعني تأخرت. قوله: إلا أن يكون إماما، فالإمام لا سبيل له إلى الوصول إلى المنبر عند ازدحام الناس إلا بتخطي رقابهم، إلا أن يكون في المسجد باب خاص للخطيب، فحينئذ يختص الحكم به. قوله: أو إلى فرجة، يعني إذا وجد فرجة أمامه فلا بأس أن يتخطى الرقاب حينئذ، لأن أولئك الذين تركوا الفرجة وصفوا بعده قد أخطأوا وتنازلوا عن حقهم في هذه الفرجة، ومن ثم جاز لمن دخل أن يتقدم لإدراك هذه الفرجة. وقد ورد في الحديث عن الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة في المسجد، قال: أما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. ويدل على هذا ما ورد من الأمر بوصل الصفوف وسد خللها. قال المؤلف: وحرم أن يقيم غيره، لأن ذلك الغير قد اختص بالمكان الذي جلس فيه، فلم يجوز لغيره أن يقيمه منه. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم أخاه من مقعده ليجلس فيه. قال: إلا من قدم صاحبا له، إذا طلب من صاحب له وقال: اذهب فاجلس في مكان من أجلي أن آتي فيه، فحينئذ يقولون جاز له ذلك، لأنه إنما تقدم من أجل صاحبه. ومن أنواع الإيذاء والاعتداء أن يفرش الإنسان في المسجد مكانا زائدا عن حاجته، وحينئذ يعد هذا الفارش من أنواع المعتدين، وهذا نوع ظلم واعتداء وأخذ لحقوق الآخرين. لكن ماذا نفعل بالنسبة لهذا المفروش؟ قال: إذا حضرت الصلاة فإنها تزال بلا إشكال، من أجل أن نصل الصفوف ولا يكون هناك فرج فيها. أما إذا لم تقم تقم أما إذا لم تكن الصلاة ولم تحضر الصلاة فحينئذ على المذهب يقولون يحرم رفع هذا المصلى المفروش لكونه تصرفا في ملك الغير بدون إذنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز له يجوز لغير صاحب هذا الفرش أن يرفعه إذا لم يجلس عليه أحد، يقول لأن هذا الفرش إنما فرش اعتداء وظلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق. قال المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحقه، كما لو احتاج إلى شرب ماء أو احتاج إلى مناديل للامتخاط أو احتاج إلى حاجة من حوائجه كحفظ نعاله وإبعادها عن الممر أو نحو ذلك، فحينئذ إذا عاد فهو أحق بمكانه بشرط أن يكون عوده قريبا، ما إذا أطال الوقت فإنه ليس أحق من غيره بذلك المكان. قال المؤلف ومن قام من موضعه من محل قد صلى فيه لعارض لحقه بسبب عرض له ثم عاد إلى ذلك المكان قريبا فهذا القائم أحق به من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به كما في الصحيح. قال الإمام قال المؤلف ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين لما تقدم من حديث سليك الغطفان يوجز فيهما. يقول يوجز يعني أنه يخفف فيهما، لأنه قد ورد في حديث سليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف، فقال فليركع ركعتين إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا قول أحمد والشافعي، وخالفهم الإمام أبو حنيفة ومالك فقالوا إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب فإنه لا يستحب له أن يصلي، يكره له أن يصلي والأولى به أن يجلس، ولكن معنا أحاديث صريحة صحيحة في هذا الباب، ومن ثم فاتباع هذه الأحاديث أولى، وهو المتعين على الإنسان، فتكون هذه الصلاة من المستحبات. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، يحرم للإنسان أن يتكلم أثناء خطبة الخطيب لأن في هذا مخالفة لمقصد الشارع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. والإمام الشافعي يقول بأن الكلام حينئذ على الكراهة وليس على التحريم، لكن ظاهر الأحاديث السابقة تدل على المنع منه. قال المؤلف إلا له، فالخطيب يجوز له أن يتكلم ولا حرج عليه في ذلك، سواء كان كلاما بالخطبة والموعظة أو كان موجها للكلام لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي تأخر لقد آنيت وآذيت، وقال للآخر قم فصلي ركعتين، فدل هذا على أن الخطيب يجوز له أن يكلم من أمامه. ودلت هذه الأحاديث على أن من كلمه الخطيب جاز له أن يتكلم ويناقشه ولا حرج عليه في ذلك. قال المؤلف ويجوز، يعني يجوز للمسلم أن يتكلم قبل الخطبة وبعدها، فمفهوم هذا أنه يجوز له أن يتكلم أثناء الأذان، ومفهوم هذا أنه يجوز له أن يتكلم بعد انتهاء الخطبة وقبل أداء الصلاة. والإمام، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، والإمام أبو حنيفة يقول يحرم على المصلي أن يتكلم من خروج الإمام حتى ينتهي من الصلاة. يبقى هنا مسألة: من كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع الخطبة، ولا يسمع الخطبة، من كان لا يسمع الخطبة، هل يجوز له أن يتكلم أو لا يجوز له أن يتكلم؟ نقول من لا يسمع الخطبة على حالين: النوع الأول من لا يسمع الخطبة بسبب عائد إليه كالأصم، فهذا لا يجوز له أن يتكلم بالإجماع. النوع الثاني ولا يقرأ ولا يذكر لئلا يشوش على غيره. النوع الثاني من كان لا يسمع لبعده، لكونه بعيدا عن الخطيب، فهذا اختلف أهل العلم فيه، فقال الإمام أحمد والشافعي بأنه يجوز له أن يتكلم، وقال الإمام مالك وأبو حنيفة لا يجوز، وقال الإمام مالك وأبو حنيفة لا يجوز له أن يتكلم. ولعل القول بعدم الجواز أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ولم يفرق بين كونه سامعا وبين كونه لا يسمع. وبهذا ننتهي من أحكام صلاة الجمعة، وإن شاء الله عز وجل نتكلم عن صلاة العيدين وصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء في لقائنا القادم في الأسبوع بعد القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة الأمور لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: ما المقصود بقوله فقد لغوت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المقصود أن اللغو المراد به الكلام الذي لا فائدة له، ولذلك لما أثنى الله عز وجل على المؤمنين المفلحين بين أنهم عن اللغو معرضون، فهذا هو المراد باللغو، الحديث الذي لا فائدة له ولا قيمة له. وقد ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لغى فلا جمعة له، لكن بعض أهل العلم يشكك في أو يتكلم عن إسناد هذا الحديث. الأظهر أنه المراد به أنه تكلم بكلام باطل، وليس المراد به أنه قد بطلت جمعته. يقول: أليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم يرد التأويل من أول الواجب بالحق في حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم حديث؟ نعم، الواجب يعني يقولون المتأكد، ولما قال حق دل ذلك على أن على وجوبه، إذ لو كان كلمة واجب كافية لم احتاج إلى تأكيدها بحق، على أن هذا اللفظ يحتاج إلى مراجعة لإسناده. أحسن الله إليكم. يقول: ما المقصود بالساعة؟ المقصود اللغوي. نعم، كلمة الساعة الأظهر أنه ليس المراد بها الساعة الاصطلاحية التي عندنا، والأظهر أن النهار يقسم إلى 12 ساعة بالتساوي، وأنتم تعلمون أن النهار يقصر أحيانا ويطول أحيانا، ومن هنا فإذا قسم النهار تبين أن ما قبل الزوال يكون بقرابة 5 أجزاء متساوية من 12 لجميع النهار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.